أختنا تقول عندما بدأت صيام رمضان أو وجب علي صيامه لم أصم رمضان كاملا، أفطرت أيام منه عمدا لشدة الحر ولم أقضها لجهلي بكيفية قضاء هذه الأيام منذ أكثر من 15 عاما، والآن بدأت في قضائها وتوقفت حتى أعرف كيفية الإطعام، هل يجوز أن أطعم بالقيمة؟ وهل يجب أن يكون القضاء والإطعام في يوم واحد؟ وهل يمكن أن أعطي الكفارة لمسكين واحد بعدد الأيام؟ أرجو إفادتي، أحسن الله إليكم. لا شك أن من أفطر يوم من رمضان لعذر فعليه القضاء في أيام أخرى. ذكر أهل العلم أن من أخر رمضان قضاء رمضان حتى مر شهر رمضان الآخر ولم يقضي إلا بعده أنه يطعم مسكينا مع القضاء عن كل يوم، ولا يلزم أن يكون الإطعام سابقا للقضاء أو لاحقا له، كيفما تيسر فحسن، والمبادرة لإبراء الذمة من الحزم والاحتياط وقضاء ما في الذمة من ديون. والأفضل ما دام أن عليك أيتها السائلة جملة من الأيام أن تنظري إلى عدد من الفقراء وتعطي كل واحد منهم نصف صاع من طعام، كيلو ونصف الكيلو، ولو أعطيت عن كل الأيام عددها، إذا فرضنا أن العدد 30 يوما فأعطيت 30 مسكينا وزعت بينهم 45 كيلو، كل واحد أعطيته كيلو ونصف كيلو أجزأ ذلك. ونصيحتي أن تبادري في القضاء والفدية الكفارة، ولو بدأتها قبل القضاء فحسن، لأن القضاء لا يكون دفعة واحدة، بينما بالإمكان أن تكون الكفارة دفعة واحدة لعدد من المساكين. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.